حديث 167 عن أنس رضي الله عنه قال شكس أنس خديجة رازبة يقول قدم أناس من عكل أو عرينة هندك خلق إش قبيلة عكل أن يعرينة هاتنا مدينة أبدو إيجاخ بون فجتوو المدينة وقت هاتنا مدينة إش كتزكيون نساخ بون فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح فغنبري صلاة خد السر بن أمر وانكر بلقاحه لقاح بحث وان حشترانا أو حشترت تجي شير وبتنويري وأن يشربوا من أبوالها وألبانها وبخن أشميزت وان وشيرت وان بتنويري دسن بجوان يزراب بخن وشير وان بخن فغنبري أمر وانكر صلاة خد الابن أبقان جيكبو الجلوان كري رايكو علاج نشاوان دا فانطلقوا أوجكتون قستوان حشتراكرن فلما صحوا وقت درز بوين ساخلان بوين چهش نما يلي وان چكر قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم شوان پیغمبر خود صلاوة خود السر بن كشت أذكر جزاء قنجي هر وسط روايات مسلمي داهاتي حتى جابت في شواني جبهقان وستاق النعم وأفحش تلتخرك الجل خبر أولا كان جريمة كرن ايك جزاء قنجي كرا چه كرا أفخراب ياها يا ديوان بصرمانك كشت يا ديوان دزيكر يا ديوان جابت في شواني جبهقان ويا ديوان دزيجكر فجاء الخبر في أول النهار هش سر روجه أفخبرها أفصحبتها أبو پیغمبرها الصلاة خد الليل فبعث في آثاره پیغمبري الصلاة خد السر بن هندك صحابي الدفوان راه هنارت فلما ارتفع النهار وقت روج بلند بوي جيء بهم هاتنا إيناندن أف مجرمتها فأمر پیغمبري الصلاة خد السر بن أمر كر فقطع أيديهم وأرجلهم دستو بتوانا برين وسمرت أعينهم وجابت وانجك هاتنا تقاندن وألقوا في الحرة وهاتنا هابتن اتناف حريدا حرة جهة كهندك بارت لي هندك بارت رشن يستسقون فلا يسقون تهنيب طلب آبكرن كسك أفندو هذا جزاء وانبو